بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا في يوم السبت يوم عرفة التاسع من ذي الحجة عام 2300 و400 ألف، ونحن الآن في باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. وساق البخاري في هذا الباب حديثين اثنين، ساق في هذا حديثين اثنين، وفي كل حديث من الأحاديث وجه للاستدلال. فالحديث الأول الذي قرأناه في الأسبوع الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها وهي في السرقة، والحديث الثاني أيضا ساقه البخاري وفيه موطن الشاهد. فقال في هذا الحديث 5126: حدثنا قتيبة، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني المتوفى عام 400 و200، وهذا من الذين عمروا، ولد عام 39 و100، والله 49 و100، عاش 91 سنة. نعم. قال: حدثنا يعقوب، هو يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القارئ، توفي عام 81 و100، عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار، توفي عام 35. وهذه قاعدة يحفظها الإنسان، كل أبي حازم عن سهل هو سلمة بن دينار، وكل أبي حازم عن أبي هريرة هو سلمان مولى عزب، عن سهل وهو سهل بن سعد الساعدي، توفي عام 88. فإذا أبو حازم هو خصيص، وسلمة بن دينار هو خصيص بسهل بن سعد. أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا في رواية أبي ذر الهروي، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي، يعني احنا معناه من غير مهر، يعني أتت القضية بخلاف المعهود، وهو المعهود أن المرأة تزوج نفسها الرجل بصداق، وهذا الصداق هو نحلة، كما قال ربنا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وهذا ليس مقابل، يعني ليس عوضا عن فرج المرأة، ولكن هو نحلة، سماه نحلة. فالعلاقة الزوجية أكبر من هذا المال الذي يعطيه الزوج لهذه الزوجة، لكن هذه نحلة وعربون تضحية وفداء بين الزوجين. فهذه المرأة جاءت تعرض نفسها من غير عوض، أي من غير مهر، وهذا يؤخذ من قولها: جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه. طبعا هذا موطن الشاهد، البخاري حينما ساق هذا الحديث في باب النظر إلى المرأة قبل التزويج من أجل هذه اللفظة. ومن يقرأ في النحو في قضية من القضايا ويؤتى ببيت من الشعر ثم يقال الشاهد فيه كذا وكذا، فهنا أيضا الشاهد من هذا النص هو قوله: فصعد النظر، أي رفعه، وصوبه، أي خفضه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. طبعا هذه يدل على أن كانت راجحة عقل، يعني لما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له حاجة ما بقيت واقفة ولا قالت: ما هو جوابك، إنما هي جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: أي رسول الله، هنا بمعنى يا، أي هنا بمعنى يا، يعني يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها عليكم السلام. فقال أي عليكم السلام ورحمة الله، أي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء، أي هل عندك من شيء تصدقها به. وهذا يعلم بأنه قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج من غير مهر ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم، أما غير ذلك فلا بد من المهر، سمي أو لم يسمى. فإذا سمي كان على ما سمي به، وإن لم يسمى فيكون على مهر مثلها. ولذا بروع بن تواشق لما تزوجت ولم يسمى المهر قضى لها النبي صلى الله عليه وسلم بالمهر بعد وفاة زوجها، يعني أعطاه مهر المثل. نعم. هل عندك من شيء، أي هل عندك من شيء تصدقها؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، ابحث عنك تجد شيء أن لا بد في الزواج من مهر، فذهب ثم رجع فقال هذه شخص من الأشخاص يعني في دولة أجنبية وامرأة أسلمت فجاء بالزواج، وهناك قد اعتادوا حين متزوج المرأة نفسها لا تأخذ صداقا. فهذه قال لها كم تريدين من المهر؟ قالت نحن معتادون إذا تزوجنا لا نأخذ شيئا. قال لها لا نحن في شرعنا تطلبين شيئا فاطلبي ما ذا تريدين. فقالت أطلب $100. فهذا الزوج يعني قال موافق مباشرة. فهذا من تكريم الإسلام للمرأة أن الله سبحانه وتعالى أمر بأن يفرض شيء من المال مهرا للنساء وسماها فريضة. أول مهر هذا المهر، لكن من الآن جرى العرف أنهم يشترون به، يشترون الجهاد ويشترون الذهب وما أشبه ذلك، فيعطونه المال يشترون به، وأحيانا بعض الناس يشترون أشياء واحد ويعطى مال آخر واحد، فأي الأمرين يعني هو واحد. يعني يأخذ يعني مهر، تأخذ يعني مهر فلوس. نعم، يحق له أن تأخذ مليون أو مليونين أو ثلاثة. أبوه لا يأخذ، لا يحق له أن يأخذ فلسا أحمر منها. هي تأخذ ما طلق وآتيتم إحداهن قنطارا، سواء تشتري به أشياء أو تدخر المال. عليكم السلام. الإسلام يطمح أن يكون للمرأة مال، تجمع المال وتتصدق بالمال وتقضي حاجتها وهكذا، وتعف نفسها. الإسلام حث على عفة النفس وأن الإنسان لا يسأل آخرين. فالمرأة حتى يكون لها مال تعتز به، يعني نفس الرجل يحتاج المرأة. لما الرجل يحتاج المرأة أضاح الشارع كم نتزوج؟ مثنى وثلاثة وأربع، حتى الإنسان لا يضعف أمام النساء. فكذلك المرأة الله سبحانه وتعالى أكرم أن تعطى المال، تعطى المال. يعني لو فرضنا في المهر قالت أريد ذهب كذا وأريد ذهب كذا وأريد مالا كذا، يحق لها هذا، يحق لها هذا. نعم. إذا كان مقدار ما تشتري أقل من المسمى، يعني إذا سامح الله قال فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. لما قال فكلوه أنه لا يحق لها أن تتراجع فيه، لأن إذا أكلت شيئا لن تستطيع أن تعيده. قال ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال أي رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال هل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. قال انظر ولو خاتما من حديد، يعني مهم شيء. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، عددها. قال أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ يعني ليس فقط يفهم الآيات ويعرف تفسيرها بل هو يحفظها عن ظهر قلبه. قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن، يعني معناها ملكتك تزويجها. نعم. ثم ساق البخاري عقب هذا الحديث فقال باب من قال لا نكاح إلا بولي. طبعا هذا الباب لا نكاح إلا بولي أصله حديث، وهذا الحديث يعني رواه أصحاب السنن وغيرهم، وروي من حديث سفيان الثوري والشعب بن حجاج عن أبي إسحاق السريع عن أبي بردة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، وفي بعض رواياته شاهدي عدل. وأبو بردة تابعي فالحديث في المرسل. هكذا رواه شعب بن حجاج وسفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة، ورواه غير هؤلاء منهم إسرائيل ويونس وشريك ورجلان آخران عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عبد الله بن قيس، يعني موصولا. والحديث صحيح، حتى إن البخاري قال عن هذا الحديث هذه زيادة الثقة والزيادة من الثقة مقبولة. فالحديث صحيح لكنه ليس على شرط الإمام البخاري، وكأن البخاري رأى الاختلاف فيما يتعلق بالشعبة وسفيان، شعبة وسفيان هم أوثق من غيرهم. لكن بالجانب الآخر يعني هنا نحن نرجح رواية البقية، أولا هم أكثر، ثانيا منهم إسرائيل، وإسرائيل كان أحفظ الناس لحديث جده أبي إسحاق، ثالثا إن سفيان وشعبة قد سمع هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد، فهما وإن كان اثنين إلا أنهما في منزلة واحد. أما أولئك فهم جمع الذين رووا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى. البخاري لم يسق الحديث، إنما ساق الآيات، لأنك حتى لو صح الحديث لا نكاح إلا بولي، يعني احتمتنا لا نافي الجنس، نكاح اسم لا والخبر محذوف، يعني لا نكاح صحيح، ويحتمل لا نكاح كامل، يعني إما نفي الصحة وإما نفي الكمال. لكنه استدل بالآيات، والاستدلال بالآيات أقوى من الاستدلال بهذا الحديث لهذا الاحتمال، الاحتمال أن يكون المنفي نفي الكمال وليس نفي الصحة، فاستدل بالآيات، والاستدلال بها قوي جدا، وفيه رد على أبي حنيفة رحمة الله عليه الذي لم يقل بهذا، واستدل بالقياس، وهذا القياس كما يقال قياس باطل، لأنه بمقابلة نص قاس هذه القضية على البيع، قال كما أنه يحق للمرأة أن تبيع وتشتري يحق لها أن تزوج نفسها، هذا قياس مع الفارق، لأن من ضمن القياس يعني استواء المقيس والمقيس عليه، وهنا كيف يستويان، كيف يستوي البيع والشراء، يعني حتى إذا بعت شيئا أو اشتريت شيئا ثم ندمت تستطيع أن تترك البيع أو تشتري غيره أو تبيع غيره. لكن قضية الزواج، قضية امرأة يعني تزوج نفسها وتبقى عند إنسان مدى الدهر وتتحول من امرأة باكر إلى امرأة ثيبة وما أشبه ذلك، الأمر يختلف، فهذا القياس قياس باطل. والأقوى من هذا أن هذا القياس في مقابلة النص، فالنصوص جاءت والشافعي قد استدل بها، الشافعي ذكر فيهم أن هذه الآيات دلالة على وجوب الولي، والبخاري رحمة الله عليه كان ينتفع من كتب الإمام الشافعي، انتفع منها فيما يتعلق ببعض الاختيارات. والبخاري لم يكن شافعيا ولا حنفيا ولا حنبليا ولا مالكيا، إنما كان مجتهد كبقية المجتهدين يأخذ بالاجتهاد، فقال لقوله ترنان التعيير، أي لأجل قوله تعالى فلا تعضلهن، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن، أي لا تمنعهن. هذا الخطاب موجه لمن؟ موجه لأولياء، فلو أنه ليس للولي شيء لما خاطب الأولياء بهذا الأمر. فهذا الاستدلال قوي جدا في هذه القضية، فلا تعضلهن، هذا الاستدلال بهذا قوي جدا. قال الشافعي فلم قل هذه الآية أصرح دليلا في القرآن على اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله معنى. هذا الكلام في الأم جزء الخامس صفحة 11، ولعل البخاري استفاد هذا من الشافعي. فيقول هنا لقوله تعالى، وهي أيضا من دقة البخاري، لما البخاري يبوب باب يأتي بما يستدل به على الباب، لقول الله تعالى، ولما قال باب من قال لا نكاح، يعني هنا ينسب قول بعضهم يقول لا نكاح إلا بولي، أي لا يصح تزويج إلا بولي، يعني فيه إشارة إلى أن هناك من يخالف هذا، وهو الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليهم أجمعين. ثم قال البخاري، وهذا من ميزة البخاري، البخاري أحيانا لما يأتي بدليل من الكتاب أو من السنة يعلمك كيفية الاستدلال، لأن الطالب حينما يتعلم المسألة بدليلها فقط لا يكفي، نريد أن نتعلم المسألة مع الدليل مع وجه الاستدلال حتى يتعود على ماذا؟ يتعود على الاستدلال وكيفية الاستنباط. فقال فدخل فيه الثيب وكذلك البكر. فالبخاري من أين أخذ هذا؟ أخذ هذا من العموم، من العموم، العموم ظاهر جدا بسبب عموم النساء، النساء الألف واللام لاستغراق الجنس، فيدخل في هذا كل نساء ثيبا كانت أو بكرا وكذلك البكر. وقال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، يعني لا تنكحوا المشركين المؤمنات، لا تزوج المشركين المؤمنات، فهذا أيضا الخطاب الأولياء. وقال وأنكحوا الأيامى منكم، أيضا هذا الخطاب أيضا، أي لا تنكحوا أيها الأولياء مولياتكم للمشركين، وهكذا. فهذه ثلاث آيات ساقها البخاري ثلاثتها تدل على وجوب الولي. وهذا الزواج كما سبق لنا أنه سمي بالميثاق الغليظ، وهذا الأمر لا يتم للزوجة وحدها ولا الولي وحده، يعني لا الولي حق لوحده يحق له أن يجبر موليته على الزواج، ولا هي يحق لها أن تنفرد لعظم هذه الرابطة. ثم قال البخاري قال يحيى بن سليمان، طبعا هذا يحيى بن سليمان شيخ البخاري، يحيى بن سليمان الجعفي من شيوخ البخاري، وهذا عندنا ما لا نسميه، نسميه مسند لا نسميه معلقا. نعم. يوكل، يوكل إذا كان خارج البلد يوكل أحدا يقوم بهذا الأمر، وإذا لم يجد تنتقل للولي الأدنى، أدنى ولي أقرب وولي أدنى وهكذا. فهذا إذا كان موجود يوكل غيره بقضية الولاية والتزوج. البخاري قال يحيى بن سليمان، قال البخاري قال يحيى بن سليمان، هذا ماذا نسميه؟ نسميه مسند لا نسميه معلقا، وإن كان الحافظ بن حجر وعدد كبير من أهل العلم عدوا هذا معلق، والصواب أن هذا كله مسند كما قال العراقي. وأما الذي لشيخه عزابي قال فكذي عن عنة، أي حكم حكم المعنن، وحكم المعنن ثلاثة شروط: عدم التدليس والمعاصرة وثبوت اللقاء. فإذا وجدت الشروط في حديث هكذا فهو مسند، فهذه مسانيد وليست معلقات. وأنا قد طولت في الاستدلال على هذه في مقدمة لصحيح البخاري. قال حدثنا ابن أهل هو عبد الله بن أهل المصر المتوفى عام 97 و100 عن يونس، وهو يونس بن يزيد الأيلي. ثم قال البخاري وحدثنا أحمد بن صالح عليكم السلام وبركاته، قال هنا وحدثنا أحمد بن صالح، ولكن انظر هنا البخاري قد جعل هذه الرواية هي الأصل، المسند الأولى هي الأصل، ثم ساق رواية أحمد بن صالح المصري المتوفى عام 48 و200، وهذا من كبار الثقات ومن كبار الحفاظ، وقد أثنى عليه أهل العلم، له منزلة ومكانة كبيرة. نعم حصلت بينه وبين النساء جفوة وكلام، لكن انظر إلى مدح الإمام أحمد أثنى عليه ثناء كبيرا. قال حدثنا عنبسة، وهو عنبسة بن خالد توفي عام 98، وهذا الرجل فيه طعن يسير في عدالته، لكن هنا متابع ليس متابع، متابع يروح عن يونس وتابعه من ابن وهب عبد الله بن وهب كما في الرواية السابقة. وتقدم لنا الكلام، من منكم يذكر ما علة هذا عنبسة بن خالد؟ نعم، هذا كان أميرا في مصر وكان يعلق النساء بالثدي، لما يمشي في السوق ويرى امرأة ربما مد يده على صدرها، فهذا قدح في عدالته، لكنه روى له البخاري 5 أحاديث جميعها متابع، حتى يبقى طالع العلم ينتفع أن ليس كل ضعيف أحاديثه خطأ، وليس كل مقضوح بعدالته أحاديثه غلط، فقد يوجد منها ما يصح. قال حدثنا يونس، وهو يونس بن يزيد الأيلي توفي عام 59 و100 عن ابن شهاب وهو الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير، هذا عروة بن الزبير الذي قال فيه الزهري قل ثم عدت إلى المدينة فوجدت عروة بحرا لا تكدره الدلاء، هذا عروة الذي كان يتألف الناس على الحديث، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتهم أن النكاح في الجاهلية كان على 4 أنحاء. طبعا هذا من فقه السيدة عائشة وتعدد علومها، على 4 أنحاء اللي هو جمع نحو، أي ضرب وزنا ومعنى، ويقال على الجهة نحو اذهب هذا النحو، ويقال على العلم المعروف علم النحو، والناشر وضع نقطتين باعتبار أن الكلام الذي بعده تفصيل لهذه الأنحاء الأربعة. قال فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يعني حال زواج اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته، أو هنا ليست للشك إنما هي للترميع، فيصدقها ثم ينكحها، هذا مثل ما يصنعه الناس الآن، هذا كان موجود في الجاهلية، حتى لا نقول أن الجاهلية كلها خطأ، الجاهلية أيضا فيها آداب حسنة. ولذلك الصلابي في كتابه السيرة حينما تحدث عن الجاهلية وقبل النبوة تحدث عن أخلاق حسنة وهناك أخلاق غير حسنة، ومما نقل في هذا قول عنتر بن شداد أغض طرفي ما بدت لجارتي حتى يواري جارتي ما واهب. كانت لديهم أيضا آداب حسنة. ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمسها أي من حيضها أرسلي إلى فلان فاستبضعي أي اطلب منه المضاضعة وهي الجماع. ويعني بعضهم كان يختار القوي والشجاع وما أشبه ذلك حتى يخرج الولد قويا. وهذا من الجاهلية. ومعلوم أن الجاهل سمي الجاهلية لكثرة الجهالات التي فيها. ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى تنجب له فتى نافعا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه. فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا بعد حملت من ذلك خلص يعني لما جامعها لن يضر الماء الجديد. وهذا من سخف عقولهم. لأنه إذا أنجب غلاما ليس من ظهره ما لا ينتفع من هذا. فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب. والآن الناس في هذا الزمن أيضا أصبحت عند الناس كثرة الشكوك. فيأتي تجد عدد كبير يحمل الغلام ويذهب إلى صاحب المختبر حل لي هل هذا من ظهري أم ليس من ظهري. والآن الحمد لله أصحاب المختبرات يعني لا يقومون بهذا. فبعضهم لما ييأس يذهب يحلل لمادته المنوية وهل أن فيه إنجابا أم ليس فيه إنجاب. وصاحب المختبرات ابتلوا بوسواس لما يأتي مشخص يقول له فيه ضعف فيه ضعف. وهذا تدخل في الوساوس أكثر يقول كيف أنجبت لي زوجتي ولد ولدين وأن فيه ضعفا. وأيضا تحتاج إلى تثقيف لأصحاب المختبرات في هذه القضية. قال وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان. تسمي من أحبت اسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير. طبعا لا يستغرب الإنسان يعني أس بعض الناس لديهم بغاية في أماكن يذهب هذا ويذهب ذاك ثم بعد أحدهم يتزوج هذا المرأة يتزوج هذا. فالإنسان لا يستغرب حينما يجد في الجاهلية هذا. فيوجد في جاهلية الناس من يفعل هذا الآن. يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة. شوف يجتمع الناس الكثير هنا دخلت الألف واللام على كثير. وبعض أصحاب التصحيح اللغوي يعني أصيبوا بالهوس في تخطيط بعض الكلمات فقال لا يجب أن تدخل ألف واللام على لفظة كثير فيخطئون هذه اللفظة. ونقول بأن هذه اللفظة وردت في الفصحاء في كلام الفصحاء بل في كلام أفصح الفصحاء منهم السيدة عائشة رضي الله عنها. فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما أي علامة فمن أرادهن دخل عليهن. فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها جمع من أجلها ودعوا لهم القافة. القافة اللي هو جمع قائف وهو الذي يعرف شبه الولد بالولد بالآثار الخفية مثل لما دخل مجزز المدجي وراء قدمي أسامة بن زيد بن حارثة فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى السيدة عائشة مسرورا تبرق أسارير وجهه وقال أما سمعت إلى قول مجزز. وهكذا هذا القافة قضية معروفة. ثم ألحقوا ولدها بالذي يرونه فالتاط به يعني اللصوق يعني هذا لصق به ونسب إليه ودعي ابنه. هاي ابنه نانا حال أليس هذا صحيح يا دكتور عمر؟ أحسنت. لا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. وهناك أنكحة أخرى ذكرها صاحب كتاب يعني التحرير والتنوير وهو ابن عاشور عند تفسير الآية 25 من سورة النساء مذكرة عبارات وأشياء في غاية الجمال. ومما ذكر مما أزيد حتى لا أغير نكاح الضماد. فكانت مرة في أيام القحط يعني تذهب وتختار أيضا شخصا آخرا ليطأها من أجل أن تتكسب. نعم. ثم قال البخاري عقب هذا الحديث: حدثنا يحيى وهو يحيى بن موسى بن عبد ربي بن سالم، توفي عام 40 و200. قال حدثنا وكيع وهو وكيع بن الجراح الرؤاسي المتوفى عام 96 و100 وقيل 97 و100، صاحب كتاب الزهد، عن هشام بن عروة توفي عام 45 و100، عن أبيه، طبعا هشام من الذين نقلوا علم أبيهم. نعم. عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت: هذه في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله وهو أولى بها فيرغب أن ينكحها، قد يكون لم يبقى من هذه الأسرة إلا ابن العم فهو يكون وليها، فيعضلها لمالها يعني تزوجها وينقص لها من المهر أو لا يعطيها من المهر شيئا، ولا ينكحها غيرها يعني لا يزوجها لغيره كراهية أن يشركه أحد في مالها يعني طمعا فيما لديها من المال. وتقدم نحو هذا في قوله تعالى: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي توفي عام 29 و200، قال حدثنا هشام وهو هشام بن يوسف الصنعاني متوفى عام 97 و100، قال أخبرنا معمر بن راشد متوفى عام 54 و100، قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري متوفى عام 24 و100، قال أخبرني سالم أن ابن عمر أخبره أن عمر حين تأيمت حفصة، الأيم هي التي لا زوج لها وهي التي طلقت أو مات عنها زوجها، حين تأيمت حفصة بنت عمر من ابن حذافة السهمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر توفي بالمدينة، فقال عمر: لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة عليكم السلام، فقال: سأنظر في أمري، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا، يعني لا أتزوج هذه الفترة. قال عمر: فلقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة. نعم. يعني هل أيضا شفنا قضية أنكحتك، يعني أيضا استدل بها البخاري على ما يتعلق بقضية الولي. نعم. وإلا لا معنى لهذا. ثم قال البخاري: حدثنا أحمد بن أبي عمر له أحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد توفي عام 58 و200، يعني هذا توفي بعد البخاري بسنتين. قال: حدثني أبي اللي هو أبو جسمه حفص بن عبد الله بن راشد توفي عام 90 و200، قال: حدثني إبراهيم إبراهيم بن طهمان توفي عام 68 و100، عن يونس وهو يونس بن يزيد الأيلي توفي عام سنة، هذا ليس يونس بن يزيد، هذا يونس بن عبيد، يونس بن عبيد توفي عام 32 و100. يعني دائما لما يأتيك يونس عن الحسن هو الحسن البصري فهو يونس بن عبيد، يروي عن الحسن ويروي عن محمد بن سيرين فهو خصيص بهذين العالمين. يونس بن عبيد من الثقات، يونس بن عبيد بن دينار توفي عام 32 و100، عن الحسن وهو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري المتوفى عام 10 و100، الإمام المبرز المقدم في العلم فلا تعضلهن. قال: حدثني معقل بن يسار، يعني هنا الحسن تحدث يعني ساق إسنادا فيما يتعلق بتفسير هذه الآية، ولدينا الآن تفسير مجموع للحسن البصري جمع من بطون بعض الكتب. قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال: زوجت أختا لي من رجل اللي هو البداح بن عاصم الأنصاري فطلقها حتى إذا انقضت عدتها، يعني شوف الإنسان الزوج حينما يطلق الزوجة طلقة الأولى أو طلقة الثانية تبقى زوجة ويحق له أن يراجعها ما دامت في فترة العدة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وربنا قال: ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، فتبقى زوجة حتى لو أن أحدهما مات يتوارثان فيما يتعلق بالطلاق الرجعي. فإذا انقضت العدة، والعدة تختلف بحسب الحال، قد تكون من ذوات الحيض إذا كانت تحيض، تحيض بثلاث حيضات، فإذا لم يراجع تبقى حيض الحيضة الأولى والثانية والثالثة، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة قد انقضت عدتها، تأخذ أغراضها وتأخذ المؤخر ثم تذهب. فهي تمكث في عدة أين في بيت الزوجية، ويستحب لها أن تغتسل وتتعطر وتتكحل لعله يعاودها. فإذا مات أحدهما توارث لأنها زوجة حكما. فيقول حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فلما انقضت عدتها خلص أصبحت امرأة أجنبية. فإذا جاء عليها يعني خطبة جديدة ومهر جديد وعقد جديد وولي وهكذا. فقلت له زوجتك وفرشتك وأكرمتك، باعتبار أن المرأة تراشت رجل قال وفرشتك. قلت فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدا. طبعا هذا من ظلم بعض الأولياء أنهم يتسرعون ينظر للكرامة ولا ينظر إلى حاجة المرأة إلى الزوج، والمرأة بأمس الحاجة إلى الزوج، والطلاق وهدم للبيوت. وكان رجلا لا بأس به، هذا الرجل اللي هو البداح بن عاصم الأنصاري مطلق هذه المرأة، يعني رجل لا بأس به ليس فيه عيب، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه. المرأة لا ينفعها إلا زوجها ولا يسر عليها إلا زوجها، فأنزل الله هذه الآية فلا تعضلوهن. فقلت الآن أفعل يا رسول الله؟ قال فزوجها إياه. طبعا شوف أيضا شوف فزوجها إياه، من الذي زوج؟ الولي. قال كل ساق البخاري على الاستدلال على وجوب الولي، فهذا من دقة الإمام البخاري لا سيما في القضايا التي لها أثر كبير في الأمة. يعني الآن بعض الزواجات غير المشروعة كلها تتفي على قول أبي حنيفة في عدم اشتراط الولي. نعم طلقة واحدة أو طلقتين يحق له أن يراجعها ما دام في فترة العدة، إذا طلقها في الطليقة الثالثة حتى تنكح زوجا آخر. نعم. يا هي بدون لا يصح، بدون ولي لا يصح، هذا نكاح البغايا، البغايا لا يزوجن أنفسهن من غير إذن أوليهن، هذا نصوص القرآن ونصوص السنة تدل على وجوب، وهذا صح لا نكاح إلا بولي، أي لا نكاح صحيح من غير ولي، بل وحتى الولي مع وجود ولي لا بد من الله. القضية قضية ميثاق غليظ، ربنا جل شأنه حينما سمى الزواج ميثاق غليظ قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، جعل الشروط في النكاح شروطا شديدة جدا حتى تضبط القضية، وهذا لا يصح، هذا عين الزنا منتشر، هذا خطر، هذا من بعد الناس عن دينهم، فلا بد من تنبيه الناس إلى هذا الخطر. ثم قال باب إذا كان الولي هو الخاطب، يعني هو ولي وأراد أن يتزوج هذه المرأة، فالبخاري لما يسوق الباب على جهة الاستفهام يدل على أن في المسألة خلاف. قال وخطب المغيرة بن شعبة، طبعا المغيرة بن شعبة أقل رواية أنه تزوج 80 امرأة، وقيل 300 وقيل تزوج 1000، فأنت لا تستغرب، المغيرة بن شعبة من دواهي العرب. وتقدم لنا يعني المغيرة بن شعبة في قضية صلح الحديبية، وكان خلف النبي صلى الله عليه وسلم يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، فله قصص عجيبة جدا في قضية إسلامه وقبل إسلامه وبعد إسلامه أيضا، بل حتى في الوفاة النبوية حينما وكان آخر من مس جسده جسد النبي صلى الله عليه وسلم، لما علي بن أبي طالب صعد بعد تلحيد النبي صلى الله عليه وسلم ألقى خاتم، قال أبا حسن خاتمي سقط، قال أنزل فخذ، فنزل يأخذ خاتم فقبل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال داهي من دواهي العرب. فأقل رواية تزوج 80 امرأة، وقيل 300 وقيل 1000، ويقول من تزوج واحدة فهو معها إن حاضت حاض معها وإن مرضت فمرض معها، ومن تزوج امرأتين فهو بين نارين، ومن تزوج ثلاثا فهو في نعيم، ومن تزوج أربعا فله تمام النعيم. فكان تزوج أربعا أربعا يرحمه الله تعالى. فقال هنا وخطب المغيرة توفي عام 50، المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها، يعني هو وليها من أقاربهم، فأمر رجلا فزوجه، يعني أمر رجل من ابن عم البعيد حتى يكون هو الولي، من أجل أن لا يخلو العقد من صورة الولي، يعني لماذا صنع المغيرة؟ من أجل أن لا يخلو العقد من صورة الولي. فأمر رجلا فزوجه، فقالوا يعني لا يصح للولي، هو نفسه ولي، هو نفسه في نفس الآن زوج، ولا بد أن مثل البائع لا يحق الإنسان أن يبيع من نفسه. وقال عبد الرحمن بن عوف توفي عام 32 من مياسير الصحابة لأم حكيم بنت قارض: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. فقال: قد زوجتك. يعني بعضهم يرى أنه يحق للولي أن هو يكون ولي بنفس الآن وأن يكون زوج، يعني يمارس العقد. وقال عطاء: ليشهد أني قد نكحتك، أو ليأمر رجلا من عشيرتها. وقال سهل: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: أهب لك نفسي. فقال رجل: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. يعني لا بد من وجود الولي. ثم ساق فقال: حدثنا ابن سلام محمد بن سلام ابن الفرج البيكندي المتوفى عام 27 و200، هذا اللي أنفق في طلب الحديث 40,000 درهم وأنفق في نشره 40. فقال: يا ليت التي أنفقتها في طلبها أنفقتها في نشره. نعم. قال: أخبرنا أبو معاوية، وهو أبو معاوية الضرير محمد بن خازم توفي عام 95 و100، قال: حدثنا هشام وهو هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قوله: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. شوف من الذي يفتي؟ الله الذي يفتي. فقضية الفتوى ليست قضية سهلة أو هينة، أو يأتي الخطيب بأوراق لا يدري الكتب الصواب أم خطأ ويأتي ويقرأها على الناس. قضية الإفتاء قضية شديدة إلى آخر الآية. قالت: هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في ماله، فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره، فيدخل عليه في ماله فيحبسها، فنهاهم الله عن ذلك. أحيانا ما يتزوجها بس عندها مال يؤخرها لا يزوجها حتى ينتفع بمالها. فالإنسان عليه أن ينظر إلى الأمانة بأن الأمانة ثقيلة، وأنه عليه أن يؤدي حق الله في الأمانة أيا كانت تلك الأمانة. ومن ضمن الأمانة أمانة الكلمة. يعني الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد له كتاب نفيس اسمه معجم المناهل اللفظية، يتحدث عن فقه الكلام، بل يتحدث عن خطورة عدم نطق. عدم النطق، فأنت تكون في مجلس تنتهك في حرمة أو يحصل في خطأ وأنت تسكت، فتكون شيطان أخرس مراهن مداهن. أي فقضية الأمانة، جميع الأمانات على الإنسان يفكر دائما بأمانة الكلمة وأمانة الآخرين وهكذا. نعم. ثم قال البخاري: حدثنا أحمد بن المقدام وهو العجلي البصري توفي عام 53 و200، قال: حدثنا فضيل بن سليمان توفي عام 85 و100، قال: حدثنا أبو حازم وسلم بن دينار، وهذا هو الذي يقول: كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية، كل نعمة لا يؤدى شكرها فهي بلية. هذه مقولة من أنفس المقولات، لأن الإنسان دائم عليها أن ينظر إلى النعمة كيف يؤدي شكرها وأن لا يبدل تلك النعمة كفرا. قال: حدثنا سهل بن سعد وهو الساعد المتوفى عام 88، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا، فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه، فخفض فيها النظر ورفعه فلم يردها. فقال رجل من أصحابه: زوجنيها يا رسول الله. قال: أعندك من شيء؟ قال: ما عندي من شيء. قال: ولا خاتما من حديد؟ قال: ولا خاتما من حديد، ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف وآخذ النصف. قال: لا، هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. طبعا هذا الإنسان لابد أن يعلم أهله، ويعلم أهله القرآن، ويعلم أهله الصلاة. وبعض النساء ربما تصلي ولا تصح صلاتها، وربما يكون زوجها طالب علم، فلا بد للإنسان أن يتفقد أهله كيف يصلون وكيف يتعبدون وكيف يقرؤون القرآن. ثم قال: باب. والإنسان يعلمهم، يعني أحيانا واحد يصاب بمرض يقول: يا إما ويا يابا وما أشبه ذلك. بعض الناس يظنون أن هذا هينا، فيعودهم الإنسان على دائما على اللجأ إلى الله، وليس اللجأ إلى الأم ولا الأب. فيلجأ الإنسان إلى الله بقصد أو بغير قصد، هو نعم لا يقصد، لكن هذا مدخل من مداخل الشيطان ليوقعهم في الشرك الأكبر عليكم السلام. ثم قال هنا: باب إنكاح الرجل ولده الصغار، لقوله تعالى: واللائي لم يحضن، أي لا عدة يعني لما قال الآية لما تتحدث عن النساء الصغيرات اللائي لم يبلغن المحيض عدتهن بالشهر 3 شهور، فلما لها عدة بالشهر معناه أنه قد زوجت، من الذي زوجها؟ وليها، فحتى يستدل بهذه على تزويج الصغيرة أن الصغيرة تزوج. وبعضهم نقل الإجماع على جواز تزويج الأب للصغيرة التي لم تبلغ، بعضهم نقل الإجماع كما نقل الحافظ ابن حجر وغيرهم، والحقيقة لا يوجد إجماع في هذا، وابن شبر مخالف في هذا، وكذلك ابن حزم في المحلقة خالفوا في هذا. لكن استدلال من استدل بهذا استدل بهذه الآية، قال لا عدة إلا بعد نكاح، من الذي أجرى النكاح؟ والولي، فجعل عدتها 3 أشهر قبل البلوغ، معناه أنها قد زوجت قبل البلوغ فيصح زواجها. فالبخاري يستدل بالآية الكريمة ويستدل أيضا بالحديث الآتي. نعم، بعد قبل البلوغ، بعد قبل البلوغ يعني احنا المرأة ما هي عدة النساء؟ عدة النساء إذا كانت من ذوات الحيض ب3 حيضات، إذا كانت حامل بوضع الحمل، إذا كانت صغيرة أو آيسة عمرها 40 بعد متحيض، أو بعدها صغيرة 9 سنوات 8 سنوات متحيض، 3 شهور إذا طلقت. نعم، وهنا لما ذكر ربنا عدتها معناه أنه يحق للولي أن يزوجها ويستغرق، ثم أسند هذا الشيء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما تزوج السيدة عائشة. نحن الآن يعني هل نجيد للأولياء أن يزوجوا بناتهم صغيرات؟ الأولى منع هذا الشيء، في بلدنا لا يوجد رخص في هذه القضية، بل أنت اذهب إلى بلدان الخليج، نعم يزوجون الصغيرات من أجل المال، عمره 50 سنة 55 سنة، فيزوج مثل عمره 8 سنوات لشخص عمره 50 60 سنة، لأنه يعطيه 100,000 ريال أو ما أشبه ذلك. فالأولى الآن المنع من هذا، لأن بعض الأولياء صاروا يتاجرون بهذا الشيء. وكثير من المشاكل تحصل بسبب زواجات كهذه الزواجات. ثم ساق البخاري فقال حدثنا محمد بن يوسف البيكندي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين. يعني من يستدل لنا بهذا؟ نقول له هل يوجد زوج كالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل توجد زوجة كعائشة؟ هل صار عمره 60 سنة يتزوج 8 سنوات يزوجها الولي من أجل المال؟ هذه لما تفيق على نفسها تجد ضعفا عند هذا الرجل، تجد أنه عند عدد، تجده يسافر وهكذا، فبيوت تتحول إلى ما لا تتحول إلى تعاس. نعم، لا يعني من يستدل أن الزواج توقيفي باعتبار حديث جبريل السابق، يعني يستدل بالآية، ولكن شوف البخاري من دقته ساق الآية ثم ساق الحديث. لكن نحن نمنع هذا لأجل المصلحة، نمنع من هذا. أنا شفت حالة واحدة في الرمادي، شخص يعني سكير زوج ابنته عمرها 9 سنوات، الشخص أيضا لا يسوي شيء، زوجه من أجل المال. لكن هذا في دول الخليج هذا الأمر مستشري للغاية، شخص يملك مليارات الريالات أو الدولارات، ملايين الدولارات مثلا، ويتزوج وهكذا، فيعطي المال الكثير لأبي الزوجة فيزوجها. فالأولى في هذا الزمن المنع لأجل المصلحة، لأننا نجد مفسدة كبيرة جدا في مثل هذه الزواجات. عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين وأدخلت عليه وهي بنت 9 ومكثت عنده 9، ثم قال باب تزوج الأب ابنته من الإمام. نعم، 6 قطع عليها مهر، 9 سنوات 3 سنوات الخطبة. نعم، باب تزوج الأب ابنته من الإمام. وقال عمر خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلي حفصة فأنكحته. نعم، ثم قال البخاري حدثنا معل بن أسد توفي عن 18 و200 قال حدثنا وهيب توفي عن 65 و100 وهيب بن خالد بن عجلان هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين. قال هشام: وأنبئت أنها كانت عنده 9 سنين. طبعا هنا هشام لم يبين، ربما حمل هذا عن أسماء، والله أعلم. نعم. ثم قال: باب السلطان ولي، يعني السلطان هو ليس له ولاية خاصة، إنما له الولاية العامة، لكن إذا لم توجد ولاية خاصة يرجع في هذا السلطان بقول النبي، أي بسبب قول النبي، فهل سببية. وفي رواية أحد الرواة المفارقة: لقول النبي، أي لأجل قول النبي صلى الله عليه وسلم، زوجناكها بما معك من القرآن. فهذه المرأة زوجها السلطان آنذاك وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي، توفي عام 18 و200. قال: أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني وهبت من نفسي. فقامت طويلا، فقال رجل: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. قال: هل عندك من شيء تصدقها؟ شوف أفضل ما يفسر به الحديث الحديث، يعني هذا كلمة تصدقها حينما تقدم حيث لم تكن لدينا والآن جاءت، فينتفع من كثرة الروايات تفسير بعضها ببعض. قال: ما عندي إلا إزاري. فقال: إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال: ما أجد شيئا. يعني انظر إلى الفقر، والناس الآن صار بعضهم يملك من هواتف 4 هواتف و5 هواتف، فهو لا يحتاج إلا هاتفا واحدا، وهذا لا يجد شيء. فالإنسان لابد أن ينظر إلى النعم ليؤدي شكر هذه النعم. فقال: التمس ولو خاتما من حديد. فلم يجد. فقال: أمعك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال: زوجناكها بما معك من القرآن. ثم قال البخاري: باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، لا الصغيرة إلا برضاها ولا الكبير إلا برضاها، وهي لا تستطيع لا البكر أن تزوج نفسها ولا الثيب. فلا بد من اجتماع الأمرين لعظم قضية الزواج، وأنها قضية عمر. فقال البخاري: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام، هذا هشام ابن أبي عبد الله سنبر الدستوائي، توفي 54 و100. عن يحيى، وهو يحيى بن أبي كثير، توفي 32 و100. عن أبي سلمة، وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن، توفي 94، أن أبا هريرة حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. يعني أصل الاستئمار طلب الأمر، فالمعنى لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها عليكم السلام، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، حتى تستأذن. نعم. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. يعني هاي أحيانا البكر يعني لا تستطيع أن تعرب حياء وخجلا فتسكت، فإذا سكت هذه علامة الرضا. نعم. ثم قال: حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق، توفي 19 و200. قال: أخبرنا الليث، وهو الليث بن سعد، عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة، عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله إن البكر تستحي. قال: رضاها صمتها. فهذه إذا سكتت وصمتت دل على رضاها. ثم قال البخاري عقب هذا الشيء: باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. ثم قال: حدثنا إسماعيل، وهو إسماعيل بن أبي ويس، متوفى 26 و200. قال: حدثني مالك، وهو الإمام الكبير، مالك بن أنس صاحب الموطأ، عن عبد الرحمن بن القاسم، توفي 600، عن أبيه القاسم، عن عبد الرحمن ومجمع بن يزيد بن جارية، عن خنساء بنت خذام الأنصارية، أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه، لأنها لم تكن راضية، فلا بد من رضاه ولا بد من الولي حتى تجتمع إرادة. ثم قال البخاري: حدثنا إسحاق، وهو إسحاق بن منصور بن بهران المشهور بالكوسج، توفي 51 و200. قال: أخبرنا يزيد، وهو يزيد بن هارون، توفي 206 و200. قال أخبرنا يحيى وهو يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري توفي عن 44 و100. هذا الذي يروي حديث إنما الأعمال بالنيات ورواه عنه جمع كثير. أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد حدثه أن رجلا يدعى خباما أنكح ابنة له نحوه. البخاري هنا اختصر الحديث وقال نحوه، أحيانا يقول نحوه وأحيانا يقول مثله وأحيانا يقول به وأحيانا يقول بهذا، فهذه من الألفاظ الاختصار عند الإمام البخاري. وساق هذا الطريق يعني تقوية للطريق السابق، فتعداد الطرق انتفع منها التقوية. ثم قال باب تزويج اليتيمة، واليتيمة هي التي مات أبوها ولم تبلغ، لقوله وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. قال وإذا قال الولي زوجني فلانا فمكث ساعة، أو قال ما معك فقال معي كذا وكذا، أو لبث ثم قال زوجتكها، فهو جائز، فيه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني البخاري بوب الباب وذكر أن القضية جائزة وأشار فيها إلى حديث سهل بن سعد السابق للمرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ساق بعد هذا الشيء الحديث المسند بالإسناد المتصل، فقال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع توفي عام 220 و200. قال أخبرنا شعيب وهو شعيب بن أبي حمزة توفي عام 260 و100 عن الزهري محمد بن شهاب الزهري. ثم حول الإسناد. هنا يعني يؤتى أحيانا بحاء التحويل وأحيانا لا يؤتى، وذكرها ليس واجبا، ذكرها التعويل ليس واجبا. ثم قال وقال الليث اللي هو الليث بن سعد متوفى عن 75 و100. فالبخاري علق الطريق، يعني ساق متابعة لشعيب، من اللي تابع شعيب؟ عقيل، من طريق الليث عن عقيل. قال حدثني عقيل وعقيل بن خالد بن عقيل توفي عن 44 و100 عن ابن شهاب. هنا اجتمع الإسنادان، يعني الليث عن عقيل عن ابن شهاب، وابن جماعة عن شعيب عن ابن شهاب، فهنا مدار حديث من الزهري، وساقه له من طريقين، السند الأول عالي والسند الثاني نازل، لأن هنا بين البخاري وبين الزهري بالسند الثاني أكثر من اثنين، الليث بن سعد وعقيل وشخص آخر، وهو الواسطة بين البخاري وبين الليث، لأن البخاري لم يسمع من الليث بن سعد. الليث بن سعد توفي عن 75 و100، والبخاري ولد عن 94 و100، لكنه علق هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن يبين متابعة عقيل لشعيب. قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها قال لها يا أمتاه وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى إلى ما ملكت أيمانكم. قالت عائشة يا ابن أختي، هو باعتبار عروة بن أسماء، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص من صداقها، يعني باعتبار أن هذه لا يوجد من يطالب ويدافع عنها في قضية رفع الثمن فيما يتعلق بالمهر، فنهوا عن نكاحهن. فالإنسان إذا خاف من هذا الشيء، ربنا قال النساء وغيرها كثير فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع، فناسب هنا لك قضية التعدد. فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا، إذا أقسط الإنسان ودفع الظلم بعدله لا بأس بهذا، لكن إذا خاف على نفسه الحيث فيترك، وهذا كلها إذا من الورع عند الإنسان لا يخشى شيء يتركه، على ما قال الشاعر إن السلامة من سلمى وواديها أن لا تمر على سلمى، إن السلامة من سلمى وجارتها أن لا تمر على سلمى وواديها. قال فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فأنزل الله يستفتونك في النساء إلى قوله وترغبون، فأنزل الله لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها ونسبها والصداق، وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصدق. طبعا هذا من فهم السيدة عائشة بتفسير كتاب الله تعالى، ولا شك أنها كانت مرجعا للصحابة في كثير من القضايا، مع عدلها وفهمها. فبعض القضاة كانت لما سئلت عن مسح الخفين أرسلت إلى علي قالت سلوا في هذا علي بن أبي طالب. ولما سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم النافلة في السفر أرسلتهم إلى عبد الله بن عمر وهكذا. فهذا أيضا مع فقهها كانت منصفة غاية الإنصاف. ثم قال باب إذا قال الخاطب الولي زوجني فلانا فقال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح وإن لم يقل للزوج رضيت أو قبلت، يعني باعتبار الإجابة صار من الزوج زوجني هذا قل زوجتك بكذا وكذا. ثم قال البخاري حدثنا أبو النعمان اللي هو محمد بن الفضل السدوسي قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها فقال ما لي اليوم في النساء من حاجة. فقال رجل يا رسول الله زوجنيها. قال ما عندك؟ قال ما عندي شيء. قال أعطها ولو خاتما من حديد. قال ما عندي شيء. قال فما عندك من القرآن؟ قال كذا وكذا. قال سورة بقرة وغيرها من قصص السور. قال فقد ملكتكها بما معك من القرآن. ثم قال البخاري عقبه باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح يده. طبعا كثير من التعاملات المحرمة حينما حرمها الشارع لأنها قد تؤدي إلى المضارة والمنازعة بين الآخرين فحرمها الشارع. فمن ضمن هذه القضية قضية النهي عن الخطبة على خطبة الأخ، فقضية فيها مضرة فالشارع يعني أكد على دفع المضرة. ولا تجد بعض الناس حينما يعملون في مكان ما تجد البعض يضر بالبعض ويغفلون عن قوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. طبعا لا تأخير المعاملة، انت قد تكون لديك معاملة تعطيها الموظف تتأخر اسبوع او اسبوعين او يوم بل حتى الساعات، حتى الساعات يحاسب الموظف على التأخير عليكم السلام، يحاسب الموظف على هذا التأخير بغير سبب. نعم. فعلى الناس ان يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذا الامر. ثم قال حدثنا مكي بن الرحم، يعني احنا ننظر لماذا حرم هذا الشيء؟ حرم لانه يجلب الضرر، انت تتأذى تخطب امرأة ثم يأتي انسان يخطبها غيرك، يعني تتأذى غاية أذية، فما بالك في قضية حق من حقوقك يتأخر او شيء من امورك يهضم وهكذا. فعلى الانسان ان يرعى حقوق العباد وان يتق الله في الكلام وفي التصرفات وبالاعمال وبالاقوال. والإنسان هو شوف جسد، يعني أنت انظر إلى نفسك وأنت نائم، يعني كتلة من اللحم تتحرك وتتنفس، إلى أن ذهب هذا التنفس خلص. يعني على الإنسان أن يتق الله غاية التقوى ويحذر غاية الحذر. والآن تجد في بعض الدوائر وما أشبه ذلك يعني أناس قد نصبوا أنفسهم يعني ضد الخير، فحيثما رأوا الخير وجدوا الخير جاءوا ليمنعوا الخير وليصدوا عن سبيل الله. ثم قال البخاري حدثنا مكي بن إبراهيم وهو ابن بشير بن فرقد الحنظلي البلخي توفي عام 1520. طبعا يقال أحيانا عنه المكي بالألف واللام، وهذه الألف واللام تسمى باللمح مثل الحارث. حدثنا ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج توفي عام 50 و100 وقيل 49 و100. قال سمعت نافع المدني، وهذا نافع المدني الله قد أكرمه بعبد الله بن عمر، فقد نقل للأمة علما عظيما لابن عمر. ولا تشوف لما يوجد عالم في مكان ينفع، فنافع انتفع نفعا كبيرا لابن عمر، من هذا النفع أنه نقل علم ابن عمر لهذه الأمة يحدثه، وهذه من صحبة الصالحين ومن صحبة الأخيار فيها منافع عظيمة. يحدث أن ابن عمر، شوف قضية يحدث، ولا تسمع كلمة الحديث والتحديث، لابد أن يكون لك أثر ودور في قضية الحديث وأن تنقل الحديث للناس. أنت قد تذهب عند أقاربك تجلس في مجلس يسير وترى صبيا نافعا 10 سنوات أو 9 سنوات، قل له اجلس عندي واقرأ القرآن وعلمه شيء، هذه قد تؤثر في نفسه أثرا كبيرا ويبدأ ليتعلم ويتعلم وتكون هذا السبب في صلاحه. وأنت ذاهب له لا سيما الآن في العيد، بعضكم يذهب يجلس عند أقارب ساعة وساعتين، عليه أن يسعى في مثلها لا سيما مع الصغار اللي بعد يعني ربما إذا مسك السكة سار عليها. أن ابن عمر كان يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، البيع على بيع البعض لا يجوز، وأيضا الشراء على شراء البعض. أنا أبيع الكتاب للشيخ أحمد ب10,000، يأتيه شيخ آخر يقول له أنا أبيعك الكتاب ب9,000، أو الشراء أنا أبيعك الكتاب ب10,000، يأتيني شخص يقول أنا أشتري منك بدل 10,000 ب11,000. فالبيع على بيع الأخ حرام، وكذلك الشراء على شراء الأخ حرام، وهذا قضية أخيه يعني يشمل حتى الذمي، بخلاف طبعا الكافر الحربي. فهذا قضية جاءت خارج المخرج الغالب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، وهذا الأمر أشد، قضية الخطبة أمرها أشد. وبدي بالأدنى يعني تنبيها إلى عظم قضية الأعلى، حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. يعني إلا لو فرضنا مثل ترك هذا الشيء، وأن القضية لم يحصل فيها جواب، وأن القضية يعني رد هذا الإنسان. ثم قال البخاري حدثنا يحيى بن بكير، هو يحيى بن عبد الله بن بكير، توفي 31 و200. قال حدثنا ليث وليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة، اللي هو جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنم، توفي 36 و100، عن الأعرج ما اسم الأعرج؟ عبد الرحمن بن هرمس، نعم، توفي 17 و100. قال أبو هريرة يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي يروي أثرا وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا نستفيد من هذه الكلمة، يعني إطلاق كلمة الأثر على ماذا؟ على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول جمهور أهل العلم. لكن بعضهم يطلق كلمة الحديث على كلام النبي، وكلمة الأثر على أقوال الصحابة والتابعين من باب التفريق. فكلا الاستعمالين صحيح، لكن نقول أكثر ما يستخدم الأثر على ماذا؟ على أقوال الصحابة والتابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث، يعني الظن مذموم جدا، والكذب مذموم جدا. فإذا الإنسان حينما يظن لا شك أنه سيقع في الكذب. ولا تجسسوا، أي لا تثبت عورات المؤمن، ولا تحسسوا أي تبون تستمعون. وهذا الآن يحصل للأسف أيضا، بعض الناس لما يذهب عند الشخص بالأشخاص وربما هذا يتكلم بكلام ويجعل مسجل على التسجيل ثم يضغط ليسجل ثم يتوقع، ثم هذا أيضا نوع من أنواع التحسس المذموم المنهي عنه. ولا تباغضوا، أي لا تفعلوا فعلا يؤدي إلى المباغضة. وكونوا إخوان، أي كل إخوان في جلب المصلحة ودفع المضرة، مثل ما أن الأخ يسعى لجلب المصلحة لأخيه ودفع المضرة، أيضا الإنسان مع إخوانه المسلمين يسعى لهذا الأمر. ثم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، يعني لا يخطب يترك إلا الزوج، إلا لا القضية فرتشت من أصلها وراحت القضية في الإنسان، هنا يأتي إلى قضية غير مشغولة. نعم. هنا التحسس من أجل فساد الإفساد. أنت جلست في مكان أو تتكلم أسجل عليك حتى أبين أخطائك، أما هؤلاء فذهبوا إلى مصلحة مهمة جدا وهي قضية البحث. وهذا يعني عندنا كتابة 3 مجلدات 1,000 فائدة مطلعين من قصة يوسف. يعني التحسس قد يكون أيضا بالشر، هو هنا المقصود بالشر، هنا قد يطلق للخير، لكن هنا المقصود به بالشر بدليل أنه قرن مع أشياء فيها الشر. نعم. قال لا تباغضوا، هذا أتى بالعام ثم خصص العام، فهذا من عطف الخاص على العام من باب التفسير. فهنا التحسس بالقضية تؤدي إلى المخاصمة، يعني أنت جلست في مكان وتكلمت وأنا سجلت التسجيل عليك وهذا الكلام كان فيه طعن في آخره، ثم ذهبت له قلت له فلان قد قدح بك وهذا كلام، أو فلان يستخدم السب والشتم واللعن وهذا التسجيل عليه، فهذا هو المنهي عنه. ثم قال باب تفسير ترك الخطبة. أي نفسه، هو هذا جزء من الحديث، لكن الشيخ الله يرحمه محمد فؤاد عبد الباقي، والرجل هذا رجل خدم السنة طبعا، دكتور بشار حينما تحدث عن قال هذا فرق من أفراخ المستشرقين، يعني في تحقيقه لابن ماجه، وهذا خطأ، يعني لأن الرجل محمد فؤاد عبد الباقي خدم صحيح البخاري وخدم صحيح الإمام مسلم وخدم فتح الباري وخدم القرآن في كتاب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، هذا ترى المعجم في شيء في غاية النفع. فلما رأى أن هذا جزء من حديث بحيث يصلح أن يكون حديثا مستقلا أتى به برقم جديد. فهذا من دقته. هو الرجل مليء بالترتيب، الشيخ محمد فؤاد رحمه الله عليه مليء بالترتيب، نسأل الله أن يرحمه. لا مصري، مصري. باب تفسير ترك الخطبة. ثم قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب، قال أبو اليمان هو الحكم النافع، وشعيب هو ابن أبي حمزة، عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله. طبعا أيضا سالم بن عبد الله من نقل عن أبيه علما كبيرا، والذهبي بيّن هذا الشيء أنه سمع. طبعا الذهبي دائما لما تمر في القضية لما ترجم للقعنبي ماذا قال؟ قال حد الولي مخافة الله والعمل مثل القعنبي. ولما ذكر ترجمة السالم قال روى عن أبيه علما كثيرا طيبا، وهكذا. فيختار الأشياء المؤثرة بحيث يعني تجعل الإنسان يستجلب الفوائد من هذه الترجمة. والإنسان لماذا يقرأ التراجم؟ حتى يتثبت طرائق الأخيار ويجتنب طرائق الأشرار. أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة، أي مات زوجها فصارت أيما، وهي ليس لها زوج، الأيما التي ذهب عنها زوجها سواء كان بطلاق أو بوفاة، قال عمر لقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيني أبو بكر فقال إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها. يعني شوف هنا أنا يرحمك الله، يعني قضية النهي عن خطبة الرجل لرجل، مو إلا يروحون خطبة رسمية وجوه هذا هنا، يعني مجرد أن تعلم أن إنسان يريد هذه الفتاة وأنه سيخطبها، أو الكلام من النساء حصل، يعني مو للخطبة الرجال رسمية حتى يبدأ المنع، حينما تعلم أن هذا الإنسان يريد هذه المرأة ففسر قضية ترك الخطبة بين الخطبة الرسمية والخطبة النسائية بل ما قبل هذا الشيء. حينما تعلم إنسان يسأل عن امرأة، يعني يأتيك شخص من الأشخاص يسأل عن جاء عن بيت الجيران، قلت له ما تقول، قال والله أريد أن أستفصل عنهم ربما أخطب ابنتهم، وأنت تتذكر تقول هذا عندهم بنت نحن أولاد، ثم تأتي تزاحم. فهنا البخاري ساق هذه القضية حتى يدلك على أن المنهي عنه ليس الخطبة الرسمية ولا الخطبة النسائية بل ما هو أبعد من ذلك. نعم، قال إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت. يعني أنت شوف الآن لما تشرح أبواب البخاري كيف أن البخاري كان دقيقا، مهما تشرح وتتوسع لا تستطيع أن توفي حق الإمام البخاري في هذا، إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع هذا الشيء يعني حتى في القضية شوف أدب الصحابة في قضية حفظ السر، وبعض الناس للأسف صار لا يحفظ أسرار الآخرين. قال ولو تركها لقبلتها. ثم قال البخاري عقب هذا الشيء تابعه يونس، أي تابع من؟ تابع شعيبا، تابعه يونس وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري، فهلا الأربع تابعوا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري. وطبعا رواية شعيب عن الزهري صحيحة، يعني أنت الآن لو فرضت تريد أن تجمع الصحف صحف في صحيح البخاري من ضمن الصحيفة، فشعيب سمع مجموعة من الأحاديث من الزهري جعلها في صحيفة. من سمع الصحيفة؟ أبو اليمان. من أخذ من أبي اليمان؟ الإمام البخاري. البخاري لا يضع الصحيفة في موطن واحد إنما يفرقها على حسب الأبواب. وهنا البخاري ساق متابعة يونس بالذات لما تكون صحيفة قد يقول هذه صحيفة وربما قضية غير موضوع، ساق لك المتابعات ليذهب ما قد يحر في صدرك. الزهري من صغار التابعين، أي عندنا صغار التابعين، عندنا واسط التابعين، عندنا كبار التابعين. فعندنا من كبار التابعين سعيد بن مسيب من كبار التابعين اللي هو روى عن عدد من كبار الصحابة، وعندنا من الأواسط مثل طاووس بن كيسان اليماني، وعندنا من الصغار مثل الزهري لم يروا إلا عن 13 صحابيا، وغالب روايته عن التابعين عن الصحابة فهو من صغار التابعين. ثم قال باب الخطبة. وهنا الآن الخطبة بالضم وليس بالكسر ليست الخطبة، يعني قضية الإنسان لما يذهب يخطب عليه أن يعد ويجهز خطبة جيدة يتشلى فيها عن سنة الله تعالى في خلق الإنسان، عن قضية الزواج وأهمية الزواج ومكانة الزواج ومكانة المرأة، يجعل في بالها المصنفات التي ألفت فيما تتعلق بالنساء، فقه النساء للشيخ مصطفى العدوي وكتاب المفصل للشيخ عبد الكريم زيدان، وهكذا يحدث الناس عن قيمة المرأة ومكانة المرأة وكيف أن الإنسان أكرم المرأة أيما أكرم. ف فيذهب إلى هؤلاء يذهلهم بهذه المعاني. فقال باب الخطبة. ثم قال حدثنا قبيصة وهو قبيصة ابن عقبة ابن دؤيب توفي عام 25. قال حدثنا سفيان وهو سفيان الثوري عن زيد بن أسلم توفي عام 36. طبعا سفيان الثوري توفي عام 61. قال سمعت ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب يقول جاء رجلان أبو عمرو بن الأيهم والزبرقان بن بدر جاء رجلان من المشرق فخطبا أي خطبا خطبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا يعني فيه تحسين اللفظ حتى يشتمل يعني يشحل قلوب السامع. فأنت إذا ذهبت إلى خطبة فيه خطبة فعليك أن تجود الخطبة. ثم قال باب ضرب الدف في النكاح والوليمة. طبعا هذا استفاد من هذا الحديث أنه لا يشترط أن نقف على حديث عبد الله بن مسعود الوارد في الخطبة في الخطبة. يعني قد يأتي إنسان بصيغ وعبارات أبلغ سلالا بصنيع البخاري. ثم قال باب ضرب الدف في النكاح والوليمة. ثم قال حدثنا مسدد اللي هو بن مسرهد قال حدثنا بشر بن المفضل توفي عن 87. بشر بن المفضل بن لاحق قال حدثنا خالد بن ذكوان المدني أبو الحسن وليس خالد بن مخلد القطواني إياك أن تخلط بين الاثنين. قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعل الجويريات لنا يضربن بالدف ويندبن. ذكر أوصاف الميت بالثناء عليه وتعديل محاسنه في الشجاعة والكرم وغيرها. ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد. طبعا هنا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ونقلنا في وسط الدرس قول الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد يقول الساكت عن الحق شيطان من أخرس مداهن مرائم. ونعلم أن الرياء صفة من صفات من؟ من صفات المنافقين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فقال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها فأنت أينما كنت في أي مجلس إذا رأيت حرمة من حرمات الله قد تنتهك فعليك أن تبين للناس هذا الأمر وليس لك من الدنيا إلا ما تحمله من طاعة لله تعالى. لا مو الوارد في النساء جواري هو ما قيل يعني هو تعرف يعني ترجمة من تتفرع من تتحول إلى شرح وليس إلى ترجمة. نعم وما البناء عن الدخول ليس الدخلة. لا يستفاد من هذا الشيء. بس إحنا عندنا قاعدة تقول يعني ما ورد في الشرع ما أي قضية وردت في الشرع يعني يؤخذ بما ورد في الشرع. فهو جاء جوازه بهذه الطريقة فيبقى يتقيد بهذا. نعم شبيه غريبة أبو أيضا دخل وليمة باعتبار أن الحديث يعني استفاد منه قضية الضرب بالدف للنساء وكذلك الوليمة. يعني هذه الجلسة نوع الجلسة مثل هذه الجلسة. نعم من هو الربيع بن معوذ؟ والله عشان يصير من عنده ما أدري لا أعلم. اي بس هذا بالنسبة خالد بن ذكوان شي يصير منها ما أعرف الله أعلم. على كل لا خبر هذا. نعم على فعل لا أعلم خالد بن ذكوان ماذا يكون منها. نعم أي نعم أي نعم ضد شيخ الرائع عندنا هسه الحديث السامي هو ان يدرك من دفن اعضائه ان دفن اي يعني مو قصد يعني كان يبغى ان يدفن على الوجود الوليمه او على وجود الزواج او وجود الزواج هذا الحديث يعني هو ان الوجود يعني شيء سامي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه المقوله يعني نعم نعم قال نرجع على كلام شيء الأول يعني مثل ما تقول عشان أقرر كلام الأول يعني ومثل هذا الشيء فهي هاي يعني مثلا من ضرب من جسمه على مدى الوليمة وعلى مدى النساء بس إنه جاء يحسن الجمل يضرب من جسمه يحسن يعني نعم مو دون يعني جزء نعم مو هاي نفس نعم. الحديث من دون آباء نعم فشيء يعني أنزلنا على من وليمه وعلى من يعني وجه الاستدلال بحك على الباب غير والله تراجع إن شاء الله أنا لا أعلم إن من العلم اللي يقول لما لا يعلم لا أعلم نعم يا سنة لا بعد بدر نعم ثم قال باب قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلا والله الله أعلم هذا بحث آخر هذا تحدث الشيخ يقول هنا شاب الاستدلال على هذا الباب يعني هؤلاء النساء يتكلمن عن أوصاف أشخاص قد استشهدوا في بدر في هذه القضية هذا السؤال نعم هذا يعني يقول معلوم هو له أقرهن على ذكر المحاسن وإنما نهاهن عن قوله وفينا نبي يعلى ما في غلي وجه الاستشكال عند الشيخ أحمد استشكال صحيح لكن الجواب يحتاج إلى بحث لا لا لا مو ضرب الطفل وجه الاستدلال يقول كيف يستدل بهذا على قضية التغني بالعرس وهذه ما وردت بالتغني بالعرس إنما هؤلاء نساء يذكرن الندب على أشخاص قد استشهدوا استشكاله في محله لكن أنا مقصر في بحث هذه القضية نعم. ثم قال باب قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلا وكثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصداق وقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وقوله جل ذكره أو تفرضوا لهن فريضا وقال سهل قال النبي صلى الله عليه وسلم لو خاتما من حديد يعني ورد الأعلى وورد الأدنى وأيضا ورد التيسير في يعني أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة لكن لها الحق في أن تطلب ما تطلب ثم ساق البخاري فقال حدثنا سليمان بن حرب سليمان بن حرب بن مجيد الواشحي توفي عام 24 و200 قال حدثنا شعبة شعبة بن حجاج عن عبد العزيز بن صهيب توفي عام 30 و100 عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العرس فسأله فقال إني تزوجت امرأة على وزن نواة وعن قتادة طبعا هذا بالإسناد السابق يعني سليمان عن شعب عن قتادة وعن قتادة عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب وهنا بيّن شيء من المقدار هو نواة الذهب 4 دراهم ثم قال باب التزويج على القرآن وبغير صداق أيضا هذا الأمر وارد الحديث سهل بن سعد الذي تقدم مرارا لكن يسوق الحديث في عدد من المواطن على حسب ما يستنبط منه من أحكام فالتكرار عند البخاري من أجل ماذا؟ من أجل ما يستفاد منه من أحكام فقال حدثنا علي بن عبد الله بن المدينة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت أبا حازم يقول سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت إنها قد وهبت نفسها لك فرأتيها رأيك طبعا هذا فرى هنا فعل أمر ومبني على حذف يعني مجزوم بحذف الألف يعني فعل الأمر يبنى على ما يلزم به مضارعه نعم فرى فيها رأيك فلم يجبها شيئا ثم قامت فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فر فيها رأيك فلم يجبها شيئا. ثم قامت الثلاثة فقالت إنها قد وهبت نفسها لك فر فيها رأيك. فقام رجل فقال يا رسول الله أنكحنيها. قال هل عندك من شيء؟ قال لا. قال اذهب فاطلب ولو خاتم من حديد. فذهب فطلب ثم جاء فقال ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد. فقال هل معك من القرآن شيء؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا. قال اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن. فهذا هنا صار ليس على شيء محسوس أنه على شيء معنوي وهو قضية تعليم، والتعليم أيضا أحيانا يكون له قيمة. ثم قال باب المهر بالعروض وخاتم من حديد، يعني يكون بالمال ويكون بالأشياء اللي هي غير الأموال. ثم قال حدثنا يحيى. من يحيى هذا؟ نعم متقدم أحسنت. قال حدثنا وكيع له ابن الجراح عن سفيان وهو الثوري عن أبي حازم وسلم بن دينار عن سهل بن سعد اللي هو الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج ولو بخاتم من حديد. قال البخاري هنا اختصر هذا الحديث من أجل أن يؤتى بهذه اللفظة التي تحتاج في النص. هذا بالله التوفيق. نعم نعم هذا مو معلوم، هذا ما تشكال هنا أنا. معلوم هو معنى ليلة الدخلة، هذا الأمر ما بيشكال سيدي. التصق بهم يعني نسب إلى شلون نسب أبو سفيان طيب ولا أبو سفيان لم يجعل زياد يلتاقى به يعني الذي لقطع به معاذ وعمر بن ايه بس شنو مشتغل؟ مشتغل بيسجل؟ لا لا